بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر تقدم التمسك بالسنة، محاضرة لفضيلة الشيخ سالم العجمي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتصام بحبله، وهو الاعتصام بدين الله عز وجل كما أراده الله سبحانه وتعالى منا، وكما بلغه إلى عباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يسع المسلم الخروج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كما قال أهل العلم أن كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن النجاة وصلاح الأمر كله إنما هو باتباع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أخذ بسبيله وطريقه فقد أخذ بالحظ الوافر من دينه، وبهذا تكون النجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك يحصل المسلم على السعادة العظيمة في هذه الدنيا والأمن التام يوم القيامة. ولذلك الاعتصام بحبل الله هو مطلب أسمى وغاية عظمى ومبلغ يجب أن يسعى إليه كل أحد، وأن يبذل نفسه وجاهه ووقته وعمره من أجل أن يحصل على هذا المطلب العظيم. والموفق هو من سلك الله سبحانه وتعالى به سبيل السعادة، وسلك سبيل الله المستقيم وصراطه القويم، وكان على بينة من أمره، يسير على أمر الله عز وجل كما يريده الله سبحانه وتعالى، على نور من الله، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نور وهداية وتمام حال، إلى أن يبلغ الأجل، وهو فوات روحه وقبضها، ومن بعد ذلك بلوغه إلى أعلى الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق، وهو الصادق المصدوق الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذلك أتم بلاغ، وبلغه لهذه الأمة وبينه أتم بيان، ولم يرحل صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا قد ترك شيئا إلا بينه، كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ما رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني أنه من ناحية تمام الدين فقد أتمه الله، ومن ناحية أخذ الناس في أمر دينهم فمن مقل ومستكثر. وكلما كان الإنسان أكثر أخذا في سلوك صراط الله المستقيم كلما كان أهدى، وكلما كان عمله أصوب. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء معشر من اليهود يكلمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا: إن معاشر اليهود لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول عمر رضي الله عنه: فإني والله لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة يعلم ذلك تمام العلم، إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى قد أتم الدين لهذه الأمة منة منه وتكرما وتمام فضل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون بالاعتصام بحبل الله وبالتزام صراطه المستقيم، وندعو الله عز وجل في صلاتنا في كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. وقد تنازع أهل العلم في بيان صراط الله المستقيم ما المقصود به، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فمن قائل أن صراط الله المستقيم هو الإسلام، ومن قائل أنه القرآن، ومن قائل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ولا تضاد بين ذلك كله، فإن من القواعد المعروفة عند أهل التفسير أنه إذا أمكن حمل الآية على أكثر من وجه في التفسير فإنها تحمل على هذه الأوجه جميعا. فصراط الله المستقيم إذا كان الإسلام فهو العمل بتعاليم الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإن كان المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أننا نفرده بالاتباع، كما أننا نفرد الله عز وجل بالتوحيد والألوهية والأسماء والصفات والربوبية، جميع أنواع التوحيد. وإذا كان المقصود به أبو بكر وعمر فإننا نأخذ ما جاء على لسانهم من السنة التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بذلك. ولا تضاد في ذلك كله، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يخرجا عن هذا الصراط المستقيم. والمسلم مأمور بأن يدعو الله عز وجل وأن يعمل وفق ذلك، يدعو الله أن يسلك به صراطه المستقيم، ويدعو الله أن يثبته على ذلك. ومسألة الوصول إلى الهداية ليست بالأمر السهل، إنما هي أمر صعب. فكم حرم منها من محروم، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البائغة. كم من إنسان قد يكون بذل شيء من الأسباب للوصول إلى هذه الهداية فلم يوفق إليها، والله سبحانه وتعالى اختصك واختص غيرنا من الناس بين هذه الأفواج المتكاثرة في هذه الأرض، أن خص ذلك المسلم وذلك المستقيم على السنة على وجه الخصوص، خصه بالإسلام، وبعد ذلك خصه بأن يكون متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف: لا أعلم أيها أعظم منة لله علي، أن هداني للإسلام أو أن هداني للسنة، فكلاهما عظيم. أن يهديك للإسلام فتترك الأديان المخالفة للشريعة الحق، وأن توحد الله عز وجل كما أراد الله عز وجل من كذلك، وفوق ذلك كله أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لسلوك السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرت الآيات التي تحث على التمسك بصراط الله المستقيم الذي هو القرآن وهو السنة، كما جاء في هذه التفاسير التي ذكر لها أكثر من 10 أوجه. ابن القيم وغيره من أهل العلم ذكروا لها هذه الأوجه المتكاثرة دليلا على بيانها وأهميتها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا، يعني تمسكوا بحبل الله أي بدينه جميعا ولا تفرقوا. يتمسك المسلم بذلك، وحذر الله سبحانه وتعالى من ضد ذلك، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي العلم، أي اتضح لهم كل شيء ومع ذلك تفرقوا واختلفوا، لأن التفرق والاختلاف مذموم، وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه في محكم التنزيل لما ينتج عن ذلك من الفساد العظيم في العقائد والأموال والأخلاق وتنازع القلوب، وبعد ذلك يتشتت شمل الأمة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم، لأنهم ما تفرقوا واختلفوا إلا من بعد أن تبينت لهم الحجج، وبعدما اتضح لهم البيان وتبين لهم الدليل الحامل على تألف القلوب وتوحدها على سنة وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. إذن المسلم عندما يتأمل ذلك يسعى سعيا حثيثا لأن يكون متمسكا بهذا الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة، يتصف ويعمل جاهدا لأن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، ويأخذ المسلم الرعب والخوف أن يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وأن يحمله التسرع والهوى على أن يعمل بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خوفنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم من أناس يردون عن الحوض يوم القيامة، فقال: ليذاد أقوام من أمتي يوم القيامة عن حوضي، يردون. وفي لفظ قال: ليردن أقوام من أمتي فإذا رأيتهم اختلجوا دوني، يعني حجز بيني وبينهم، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. من أراد النجاة فليسلك طريق السنة، وليتمسك بها تمسكا حثيثا، وليعلم أنه سيكون مباركا في هذه الدنيا، ويوم القيامة سيكون من أسعد الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. الذي بيّن لنا ذلك أتم بيان، ووضحه لنا أتم توضيح، وبعث لنا الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه لأن يدلنا على هذا الصراط المستقيم وأن نتمسك به. ومن تمام التمسك به أننا نكون متآلفين عليه، ولذلك سمي أهل السنة أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع وهي مقترنة بالجماعة، والفرقة متفقة ومقترنة بالبدعة، وكما قال شيخ الإسلام: أهل السنة أهل جماعة، وأهل البدعة أهل فرقة. متفرقين تجدهم يتحدون على قلب واحد ظاهرا، ثم ما يلبثوا بعد ذلك إلا أن يتفرقوا. لما؟ لأنه لم يجمعهم أصل واحد، وهو كتاب وسنة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما جمعتهم الأهواء والآراء والأفكار، وهذه تتفاوت عند الناس، فهذا يرى أنه أذكى، وهذا يرى أنه مقدم، وهذا يرى أنه أحسن، وكل يريد أن يكون مقدما. فمتى أردنا النجاة فلنتمسك بالصراط المستقيم وبالهدي النبوي الكريم الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الزهري رحمة الله عليه: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال كذلك رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني أن يكون الإنسان مقتصد ويعمل من الأعمال ما استطاع وما قوي عليه على سنة خير له من أن يكثر من الأعمال على بدعة. ولذلك كان هدي السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا يدورون مع السنة حيث دارت. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت. إذن الاعتصام، إذا أردنا الاعتصام الحقيقي، لا بد من الكتاب ولا بد من السنة، وأن يكون الاعتصام على وفق فهم سلف الأمة، لأن كثيرا من الطوائف الآن ما يأتينا صاحب باطل ويقول: أنا ضد السنة، أنا أريد هدم السنة، بل إنه يتمسح ظاهرا بأنه يحكم الكتاب والسنة. كيف نعرف المقياس؟ نرجع في ذلك إلى فهم سلف الأمة، لنعرف أنهم أفقه الناس وأحسن من يفسر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا أن هذا هو الصراط المستقيم الذي فسره أولئك أهل العلم على وفق ما أراده الله عز وجل، لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل، وهم العارفون بالله حقا سبحانه وتعالى، يتكلمون في تفسير النصوص كما يريدها الله عز وجل، وكما يريدها نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الصراط المستقيم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى دعاء، ويحتاج إلى فقه، وبعد ذلك تأتي مسألة التمسك به، وبعد ذلك تأتينا مسألة عظمى، وهي أننا نعلم علما يقينيا أن هذا الدين العظيم لا يقوم إلا على أصلين اثنين: أما الأصل الأول فهو التأصيل، نؤصل في الناس العقيدة الصحيحة، ونؤصل في الناس الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وأن لا يقدم العبد قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. الله أكبر، أبدا، كائنا من كان، لو كان أبو بكر عمر ولو كان أبو بكر عمر. ولذلك لما ناقش بعض الصحابة ابن عباس رضي الله عنه في مسألة المتعة، وأن المتعة في الحج طبعا، وأن بعض الصحابة استدل على ابن عباس وقالوا أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: الله أكبر، أخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن فما بالك من قدم قول أحد من الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يصل إلى رمل أو تراب يسير عليه أحد التابعين، فضلا أن يصل إلى قول عمر أو أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن نعتصم بالسنة، ونعرف أن الأصل الأول هو التمسك بالسنة، نتمسك بالسنة كما أراد الله عز وجل، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو إلى ذلك الدعاء الحقيقي، ونسأل الله عز وجل في كل وقت وحين أن يثبتنا على هذه السنة وأن يقبضنا عليها. هذا دعاء المخلص المخبت الذي يريد نصرة الدين، هذا الأصل الأول، أننا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني أن نحذر من ضد ذلك من الأهواء والبدع والمحدثات، فإذا وردت محدثة أو بدعة ننتبه منها ونحذرها في أنفسنا، ونحذر إخواننا المسلمين من الوقوع في ذلك، نريد بذلك وجه الله عز وجل، لا نريد به شيئا من الدنيا أو علوا في الأرض أو إفسادا، بل نريد ما عند الله سبحانه. ويدل على ذلك العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الناجذ هو الناب، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعض على شيء فإن أقوى ما في أسنانه هذا الناجذ، فإنه لا يكسر إذا عض على الشيء وأمسك به مسكا شديدا. عضوا عليها بالنواجذ. إذن هنا أصل عليكم بسنتي النجاة من الفتنة والنجاة من الزيغ والنجاة من الهلاك، أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم جاء إلى الأصل الثاني وهو التحذير، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يقوم الدين، هذا الدين العظيم، إلا على هذين الأصلين. نؤصل في الناس الاعتقاد الصحيح، وأوله إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة، ألا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، وهذا أمر لا بد أن يعلمه كل واحد، ولا سيما من كان يريد الدعوة إلى سبيل الله القويم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتينا مرحلة أخرى، وهي بعد أن نتعلم هذه الأصول تأتي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق فيما بيننا، فإننا نأمر الناس بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتوحد القلوب إلا بلزوم السنة، وأما الآراء والأهواء فكل واحد يحمل على ما لاق له وعلى ما حسن عنده من رأيه، فلربما يرى ما ليس بحسن هو الحسن فيريد أن يقود الناس إليه، ويأتي من يريد أن يحمل الناس على اتباع لواء معين غير اللواء الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النجاة باتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، والأخذ بأمره وترك نهيه، والحذر من ذلك كله. إذن إذا أردنا التواصي بالحق فإننا نتواصى بين الناس بالاتباع للسنة النبوية. ما هو اللواء الذي يرجع إليه الناس وينضم إليه الناس؟ هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نعرف ونعلم علما يقينيا أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يبين ذلك، ولا بد أن يوضح للناس، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الأهواء والبدع وكثرت فيها التشعبات. ولا يحسن بالمسلم أن يسكت عن بيان السنة وبيان المنهج الصحيح وبيان الاتباع في وقت تتقاذف الناس كثير من الشبهات، تريد أن تحملهم من المرفأ الآمن ومن سفينة النجاة، فتأتي بهم إلى أمواج متلاطمة وقعر بعيد فتقذفهم فيها فيهلكون. ما الذي يتوجب علينا؟ الذي يتوجب أن المسلم يتحصن بالعلم أولا، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأخذ من ذلك ما استطاع، ويجاهد نفسه بالحصول على الكم الأكبر، ويعلم أنه لن ينصر الدين إلا رجل أو امرأة عندها حصن حصين وعندها حصيلة عالية من العلم، حتى تبثه في الناس وتبينه للناس. فإذا تعلم بدأ يتواصى بالحق، يدعو الناس إلى الخير. وقد يكون في زمن من الأزمان يأتي زمان غربة، حتى أنك إذا أردت أن تبين للناس شيئا من أمور الدين فإذا بهم يستنكرون، وإذا بهم يفرون منك فرارا، وإذا بهم يتلقفون الأبواب هاربين، وإذا بكل واحد منهم يلتمس طريقا للهروب منك. وهذا الذي يرونه، بل إنهم يرون أنهم مهتدون وأنت على ضلالة شديدة وعلى ضلال بعيد. وهذا أمر معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس إلى الحق فإنهم ردوا كلامه وصدوا عنه صدودا وابتعدوا عن طريقه صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه على حق، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الذي حصل أن أهواءهم وطلب الجاه وطلب الأموال وما شابه ذلك صد عن اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت تعلم أنك في زمان كربة، أنك في وقت غربة، أنك تأخذ بما أخذ به الأولون، تأخذ بالعلم الشرعي الذي تدعو الناس إليه، ثم بعد ذلك تأتي للمرحلة الثانية وهي التواصي بالحق، تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لا تخف بذلك لومة لائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو علمه. قد يكون في مكان تريد أن تبين للناس فتخاف أن هذا يصد عنك، وهذا ينفر عنك، وهذا يتكلم عليك، لكنك لعلك في وقت من الأوقات تجد أنه لا بد من بيان الحق للناس، أو أن الحق يضيع. هذا من الأمور التي لا بد أن يعرفها كل داع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تألف القلوب بالسنة، تريد النجاة بالسنة، تريد الأمن بالسنة، تريد البركة في السنة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكوثر عند قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، قال مقالة جميلة تحتاج إلى تأمل. قال: وكل من شنأ إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع. هذا معناه، الشانئ هو المبغض والأبتر هو المقطوع. قال: إن شانئك هو الأبتر، قال: فكل من شنأ شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من هذه الآية. حتى قيل لأبي بكر بن عياش، هذا أحد أئمة السلف: إنها هنا في المسجد أقواما يجلسون فيجلس الناس إليهم. قال: نعم، من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. إذن البركة والخير والهداية والطمأنينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي في الدعايات المضللة؟ أو نريد أن نجمع الأتباع، نقتحم كل باب من أجل أننا نريد الأتباع؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنك تدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تموت ولا ترى ثمرة هذا الفعل والعمل الذي تدعو إليه، وقد تدعو طول عمرك ولا يستجيب لك أحد. هل هذا يدل على قصور فيك؟ لا. إذا كنت تدعو للكتاب والسنة على نور من الله وعلى وفق التعاليم التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فابشر بالخير. ومسألة هداية الناس هذا أمر ليس لك، هذا أمر يوفق الله له سبحانه وتعالى من شاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الله أكبر. إذن ما هي العبرة بالكثرة؟ لا، مو العبرة بالكثرة، لأنه لو قام مجنون في شارع لاجتمع إليه 1000 ينظرون إليه. ما هي العبرة بالكثرة؟ نبي مؤيد من الله بالوحي، أسلوب جميل يكون من رؤوس قومه، يعني جمع جميع الأمور المادية وقبل ذلك الأمور الشرعية من تأييد الله له، لكن لحكمة بالغة من الله عز وجل لم يعتدي على يديه أحد، ما معه ولا واحد، نبي ليس معه أحد. نعم، ذلك قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، يعني من قومهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني من القوم ما أحد صدق فيهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني كذبوا وصدوا، استيأسوا من القوم، خلاص ما رأوا أحد يستجيب لهم، جاءهم نصرنا. والمسلم يستحضر أن العاقبة للمتقين. قد تدعو وقد تدعين لله عز وجل عمر وقد ما يستجيب أحد في بداية الأمر، لكن ها، إذا كان المسلم متقي، والتقوى هي أن يعمل على نور من الله، يرجو ثواب الله وأن يحذر عقاب الله عز وجل، ويجتنب ما نهى الله عنه عز وجل على نور من الله، فليبشر بالخير. هذه التقوى كلمة جامعة. إذا اتقى الله في هذا الباب ويدعو وهو يريد ما عند الله ويريد هداية الناس على يديه، فليبشر بالخير. وإن طال الزمن فإن العاقبة للمتقين. صحيح أنها قد تتأخر بعض الأحيان أو كثير من الأحيان، أو أنه لا يرى هذه الثمرة إلا بعد زمن، أو قد يموت، لكن بإذن الله إذا كان على سنة وهداية فإن هذه البركة المتوعد بها في كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما قاله سلف الأمة استنباطا من الآيات والأحاديث، فليبشر بالخير. قد لا يرى هذه الثمرة أبدا، وقد يراها، وقد يموت ثم بعد ذلك يظهر أثر العمل الذي هو قد دل الناس عليه ووفق الناس، هدى الناس إليه، يعني دلهم ووفقهم الله سبحانه وتعالى على هداية ذلك العبد، لأنه علم إخلاصا في قلبه. إخلاص؟ نعم. ما الذي ميز فلان عن فلان من الناس؟ هو الإخلاص، هو ما في القلب. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: قال: والله ما سبق أبو بكر الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر هاهنا، وأشار إلى قلبه. الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى صيامهم. الصحابة مو حنا يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، لكن وش النتيجة؟ ما كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نتواصى بالحق على وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لنا، السنة النبوية. تبون النور على السنة، تريدون الخير على السنة، تريدون البركة السنة. ولا يبحث الإنسان عن العلو في الأرض، إنما يريد هداية الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وإن الواجب على المسلم إذا اقتفى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، وإذا دعا لها ووفق الله سبحانه وتعالى له إخوانا أو أخوات على هذا الطريق وهذا الصراط المستقيم، وساروا على الصراط الذي يسير عليه، على صراط الاتباع وعلى سبيل الذي ارتضاه الله لعباده، وعلى التمسك بالسنة وعلى منهج سلف الأمة، فليكن رحيما بإخوانه. فلا بد من الرحمة ولا بد من الشفقة. الرحمة في أمرنا، والرحمة في نهينا، والرحمة أعظمها أن يدل الناس على الخير، إذا رأى منهم زللا أو انحرافا عن الصراط فليأتي بغاية الرحمة يبين للناس الذي ألبس عليهم في أمر دينه. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى مؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أدبه فأحسن تأديبه، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انظر، قال: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. الله أكبر، أي أنه لست ببريء منكم، لأن أحيانا خطأ لكن هو على الصراط، لأن اتبع، انظر، لأنه اتبعك من المؤمنين يعني على الاتباع، لكن أحيانا قد يصد في بعض الأمور. قال: فإني بريء مما تعملون، يعني من العمل المخالف لهذا الهدي، لا أتبرأ منك كليا. ندعو الناس للسنة ولاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن النجاة هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك انظر في يوم القيامة أناس صالحون يقولون: يا ربنا لنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله عز وجل: ادخلوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم. هذه بركة الاتباع، كانوا يجلسون ويتبعون ويأخذون بالسنة، لكن حصل عندهم شيء من المعاصي، شيء من الزلل، فيقول الله عز وجل: ادخلوا إلى النار فمن عرفتم فأخرجوا، فيدخلون إلى النار فلا يتركون أحدا إلا أخرجوا، فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا، إلى آخر الحديث. هذا بركة من بركات الاتباع، يصلون معنا، يصومون معنا، يعني أناس كانوا معنا لكن حصلت منهم من المعاصي ما لم تثقل موازينهم، بل ثقلت ميزان السوء فوقعوا في النار. ببركة الاتباع يشفعون لهم بين يدي الله عز وجل. ولكن لا نأخذ مأخذ الخطأ بأننا دائما نتكلم عن الرحمة عن الرحمة عن الرحمة حتى إننا نسكت عن الخلاف فتضيع هذه الأمة، يعني لا نعامل إنسان بالرحمة وهو يضل الأمة. تأتي امرأة تريد أن تحرف الناس وتجرفهم عن السبيل القويم وعن سبيل سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، نقول: لا، الرحمة، لا، ليس هذا المقصود، الرحمة بمن اتبعك من المؤمنين، من كان على طريقك، من كان على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كالشمس المتلألئة والتي لها صوى ومنارة. هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام، ويعلو ولا يعلى عليه. من كان على هذا الطريق يتعامل معه بالرحمة، وإن حصل منه خلل في نفسه، لكن لو قام لنا من يريد أن يدعو الناس إلى لواء غير لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرحمة للأمة أن نتعامل معه بشيء مما يليق به كما فعل سلف الأمة رحمة الله عليه. المشكلة أن بعض الناس يأخذ بالآثار من جانب ويترك الآثار من جوانب أخرى. كم الآن من الوعاظ من يأخذ بآثار الحسن البصري اللي في صفة الصفوة، وهي آثار الوعظ وآثار التذكير، ولا ينظر إلى آثار الحسن البصري وشدته على أهل الأهواء والبدع وقسوته عليهم، لأنه يعلم أن القسوة على هؤلاء إنما هو من باب الرحمة للمؤمنين. نحن ندعو الناس أن يكونوا رحماء، ندعو السلفيين والسلفيات أن يكونوا رحماء بإخوانهم الذين هم على طريقتهم، الذين لا يتحزبون للواء غير لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. نعم، ندعو إلى هذا، ودائما نذكر إخواننا أن صاحب السنة يرجى له الخير إن كان في هذه الدنيا وإن مات عليها، أنه حتى لو مات على السنة لو كان عنده شيء من الإسراف فهو إن شاء الله إلى خير، ونحسن الظن بالله أنه على خير وأن يعامله بالحسنى. ولذلك قال عون رحمه الله تعالى: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. وقال معتمر بن سليمان: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه. الله أكبر، إنما هذا من حسن الظن بالله عز وجل، يحسنون الظن بالله عز وجل أن من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامله بالرحمة وأن يرأف بحاله وأن يعفو عن سيئاته وما حصل منه من الإخلال والزلل. وقال أيوب بن السختيان رحمة الله عليه: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. وندعو إخواننا أن يكونوا رحماء يتقبلون إخوانهم على ما عندهم من الزلل والخلل، ما لم يبلغ أن يدعو أحد هؤلاء إلى الانحراف عن سبيل الله وعن صراط النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه ودل الناس على الخير عن طريقه صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يقل الإمام أحمد: أحب أهل السنة على ما كان منهم؟ يعني أحيانا تصير أشياء نفسية، تظهر من هذه كلمة وتخرج من تلك كلمة، يمكن ما تقصد، يمكن هذه لم تتطبع لغاية الآن بطبع الأخرى، يمكن أحيانا يدفع شيء من الغيرة، يمكن شيء أحيانا من الغيظ يدفع رجل على أخيه أن يقول كلمة تكون له عائقا وتكون كالسد بينه وبينه. كل هذا أمور نفسية تجري، لكن بالتالي كلاهما على سنة. ينظر لقول الإمام أحمد: أحبوا أهل السنة على ما كان منهم. أهل السنة قليل، والذين يدعون للسنة قليل، واليدعون للسلفية قليل، هم أقل الناس. ألم يقل الحسن: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم لن تكونوا أكثر أهل الأرض. أبد، أنتم أقل الناس، لأن العبرة منه بالكثرة، أنتم أقل الناس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغرباء قال: طوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون. شوي هم واجد، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. شوي هم واجد في الناس، أهل السنة قليل. ولذلك كان من فقه سفيان الثوري زرعا للرحمة بين الإخوان وبين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث لهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة. قليل، ما هم كثير يدعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قليل وغرباء يأتون إلى المجالس يبتعد عنهم هذا وينصرف ذلك، هذا يبي دنيا والسني يبي رد عنها، وهذا يبي جاه، وهذا يقول لا تفعل، وهذا يقول له يريد شيء من حظوظ الناس، وهذا يقول له لا يجوز، وهذا يريد أن يعمل شيء من الإسراف الظاهري والخارجي والباطني، وهذا يقول له لا يجوز، اتبع الهدي الأول، اتبع الهدي الأول، وهذا يرى أنها شيء من الشدة فينفر عنه الناس. إذن هم قليل، من يدعو لمثل هذا الآن؟ هناك نعم ناس فيهم خير لكن قليل، لكن قد يدخل في هؤلاء من يثير بينهم الشبه ويريد أن يزرع الفرقة وتنافر القلوب. هم قليل. كان أيوب السختياني رحمة الله عليه يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث، يعني أهل السنة، فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعباده فما يرى ذلك فيه. ونعي إلى سفيان بن عيينة رحمة الله عليه عبد العزيز الدراوردي فجزع وأظهر الجزع، وما كان عبد العزيز مات للحين، بس جاء خبر أنه توفي، أظهر الجزع، فقالوا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا عند سفيان بن عيينة الإمام؟ قال: إنه من أهل السنة، إنه من أهل السنة. لماذا؟ لأنهم تحسسوا رحمة الله عليهم أن أهل السنة قليل يدعون للسنة، وما دام أنهم قليل ما يزيد المسلم غربة إخوانه، ولا تزيد السنية غربة خواتها، بل تكون لطيفة وتكون رقيقة في الدعوة، تأمر بالمعروف بحكمة وتنهى عن المنكر بحكمة، يكون أمرها بالمعروف بمعروف ونهيها عن المنكر من غير منكر، كما قال شيخ الإسلام تيمية. الرحمة وتآلف القلوب. بعض الناس يقول لك توحيد، نبي نوحد الناس، نبي نوحد الناس، هذا مبتدئ، وهذا ينكر الصفات، وهذا رجل مخرف، وهذا رجل مملة، لكن ها نبي نوحد الصفوف. ما تتوحد الصفوف بمثل هذا، أن تناقض نفسك، أن تريد توحد الصفوف بمثل هذا العمل من أجل أعمال سياسية، ما تتوحد القلوب بهذا، لأنهم في مآل الحال هذا له توجه وهذا له توجه، ينتقد هذا وينتقد هذا، لكن لما تجعل لهم أصل تجمعهم كلهم عليه تقول توحدوا على هذا الأصل وهو كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، فإذا توحدوا عليه توحدت القلوب. ومن أراد أن يوحد الناس على غير ذلك فقد تقحم المستحيل، صعد جبلا عليا سينقطع به طريقه في أول خطواته، لا ناغض أنفسنا، نريد أن نوحد الناس ونؤلف القلوب. نعم والله كلنا نتمنى أن تتوحد الأمة على قلب واحد، لكن والله نؤمن أنها لن تتوحد إلا على عقيدة صافية، وهي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس متفرقين، هؤلاء مهاجرين وهؤلاء أنصار يتقاتلون 40 سنة وهم أولاد رجل واحد، الأوس والخزرج أولاد رجل واحد، ويتقاتلون 40 سنة بينهم قتال. كل الأمم تجي وتوسط ماكو فائدة، لكن لما جاء الدين الصحيح القويم وتوحدوا على السنة، توحدوا على قلب واحد. ولذلك هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه إنما نزلت في الأنصار، يذكرهم الله بالنعمة، كيف أنكم أولاد رجل واحد وكل يقتل الآخر ويستبيح دمه، ومع جميع ما فعل من الأسباب المادية لقطع دابر الفتنة لم تقطع. ما الذي وحد هذا؟ الذي وحد ذلك هو اتباعهم لسنة النبي صلوات ربي وسلامه. ونحن إنما نستمد من هذه النصوص، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا على عمايه، وبين لنا سبحانه وتعالى كل شيء، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك طريق خير عليه الصلاة والسلام إلا دلنا عليه، ولا ترك طريق شر إلا حذرنا منه أبدا. لكن كيف ذلك؟ أعطانا بالتفصيل، في بعض الأمور أعطانا بالأمور العامة بالطريق العام، بعضها لم يفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جزئية، لكن تبيانا لكل شيء، أي أنه كثير من القضايا إن لم تكن قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نصا بينا خاصا أعطانا دليلا عاما نأخذ به فننجو. ومن ذلك ما دام أنها الآن وقعت واقع 40 سنة يتقاتلون، حاولوا منا يمين يسار ماكو فائدة، ما توحدوا إلا على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أخذ الأنصاري يحب المهاجر، يحب الذي من الأوس، يحب أخاه الذي من الخزرج، وهكذا فتوحدوا. ولنا في ذلك عبرة، كيف نألف القلوب؟ ما تتألف القلوب إلا على الاتباع الصحيح. كيف الاتباع الصحيح الأخوات؟ الاتباع الصحيح أن تدعو إلى لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ظهر لنا شيء من الأمور المخالفة فإننا لا نأخذ به. وانتبهوا لهذه الأمور المخالفة: لو أعطيت إحداكن ورقة بيضاء وقلت حافظي على الورقة هذه بيضاء، جاءت واحدة تريد أن تضع عليها خطا أسودا، خط أسود، تقول لا لا، وقال لي خلها بيض، نريدها بيض، هذا خط أسود، لو سمحت لا تحطين خط. ثم جاءتهم خط أحمر فأرادت أن تخط خطا أحمر، تقول لي لا لا، وقال لي بيض، أنت الحل الخط أحمر، قلت لا لا لا، مخالفة واضحة، هذه جهمية وهذه صوفية. طيب، وهكذا الحال، كلما جاءك لون يريد أن يلون بهذه الصفحة البيضاء فإذا أنت ترديه. لكن المشكلة عندما يأتي الخط البيجي، حنا مشكلتنا في البيجي الآن، أن يأتي إنسان يتلبس في السنة، يتكلم بالسنة، وقد يتسمى بالسلفية، ثم بعد ذلك يريد أن يخط خطا في هذه الصفحة البيضاء، فأنت تقول الله وقال لي بيضة، هذا خط بيجي، وين يحدث النزاع؟ يحدث النزاع عند ذلك، تأتي واحدة تقول لك لا يا أختي هذا عادي بيجي، يا بنت الحلال هو قال لي خليها بيضة ما يخط فيها خط، قلت لا لا هذا بيجي، ما يضر، يصبح النزاع هنا. يحدث الخلل في مثل هذه المرحلة عندما يأتي إنسان، إذا صح المثال وفهم، يأتي إنسان يحصل الخلاف في مثل هذا، أن يأتي إنسان يتلبس بالسنة وهو يريد أن يشق الناس عن سبيل الله المستقيم. مثال ذلك أن يدعى إلى حزب معين أو جهة معينة على ما عندها من الأخطاء، إن دخلت معنا فأنت منا وأهلا وكرامة، وإن لم تنطوي تحت حزبنا فأنت مبعد، وإن كنت طالب علم أو كنت من أتقى النساء وكنت من أصلح النساء وطالبة علم، ما دام ما دخلت تحت لوانا خلاص. أنتم مو تقولون الاتباع السنة؟ يقولون هي نعم، حنا نبي السنة. طيب لماذا لا تجعلوني أدعو معكم له حتى تنطوي تحت روائنا. لماذا أنطوي تحت لوائكم ومسماكم؟ أنتم تقولون سنة، خلاص أنا سنية سلفية أدعو للكتاب والسنة على فهم السلف، وأنتم تدعون ذلك. لا، حتى تدخل تحت هذا اللواء. وهذا بدايته، كل يقول أنا متمسك بالسلفية، لكن يتدرج الحال كما تدرج في غيره من الاتجاهات، حتى إنه بعد ذلك بدأوا قليلا قليلا قليلا، ثم استدرجهم الشيطان حتى أصبح الولاء والبراء على مثل هذا الاتجاه. فمن دخل معنا فهو منا، ومن لم يدخل معنا فهو علينا. يونس بن عبيد رحمة الله عليه له كلمة جميلة، يقول من لم يكن معنا فهو علينا، وهذا صحيح، لكن صحيح من منظور السلف وأهل السنة. كيف ذلك؟ من لم يكن معنا على طريقتنا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو علينا. ليس المقصود أنه من لم يكن معنا تحت لواء ننشئه، أو حزب نكونه، أو طريق نخطه للناس ونريد أن يسيروا عليه، لا، ليس هذا هو المقصود. نحن ندعو الناس إلى السنة لأن فيها النجاة بين يدي الله، وندعو الناس إلى التحذير عما خالف ذلك، وندعو الناس إلى تصحيح النية في دعوتهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علو ولا فسادا، ثم أردف الله حتى لا تنسى، والعاقبة للمتقين. وبعدها قال من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إذن منظار صحيح واضح بين، ليس عليه لبس. تأمل هذه الآية، والعاقبة للمتقين، ثم بين لك من الأجر، من أراد الحسنة فهذا طريق الحسنة، ومن أراد السيئة فليحذر منه، هذا هو طريق السنة. يدعو الناس للسنة وهو يريد ما عند الله عز وجل. وقد يكون من تمام تأليف القلوب أن تحذر ممن يريد أن يجر الأمة إلى الهلاك وإلى تنازع الشمل والتفرق، إنما يعود على الدعوة وعلى الجهود بالفساد والإضمحلال. ولذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الله سبحانه وتعالى يوصي المؤمنين في مواطن القتال، ولا تنازعوا فتفشلوا، تجبنوا، يصير فيكم الخور ويصير فيكم التفرق، لأنكم خلاص تنازعتوا كل واحد الحالة، فإذا تفرقتوا دخل العدو عليكم وقتلكم. فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شوف الآية، لا تنازعوا، واضح منازعة على جاه، على مال، على أنفس، على نفسيات، تنازعوا. فتفشلوا تجبنوا، هذا أمر ثاني. وتذهب ريحكم، تروح البركة وتروح القوة. ثم قال واصبروا، صبر، تصبر على كلمة، تصبر على زلال، ما تكون دقيق. يعرف الرجل وتعرف المرأة أنها لا تكون دقيقة، دقف على كل شيء. ليس الغبي بسيد في قومه، الغبي عمره ما كان سيد، لكن سيد قومه المتغابي. هذا بيت جميل، المتغابي، أنك تطوف بعض الأمور، تطوف كثير من الأمور، ما تدقق على حظ نفسك، لأنك ما تمشي بدعوة بعدين تكلمت فلانة كلام شالت التليفون، أنت قلتي علي كذا كذا، ليش تقول؟ لا، مو كل شيء تكلم فيه، تغاب عن بعض الأمور، لابد أنك تتغافل. يعني الآن لو أن أحيانا بعض الناس قد أظهر، تشوفه من بعيد مثلا أظهر معصية، لو أن لك أخ مثلا ويهابك، تشوفينه من بعيد، إذا أقبل قط سيجارته هو يدخن، مو من الحكمة تجين تقولي ليش قطيت السيجارة أنت تدخل وكذا، خلاص لأنه جريتيه، ثاني يوم يسحب السيجارة قدامك. لكن لو أن جاء الحديث عام والكلام عام والتدخين والحرام وكذا من باب العموم لكان أوقع، لأن هذا مما يعطيه شيء من مسائل الجرأة. وهكذا بعض المنكرات. المقصود أن الإنسان يصبر، لا يدقق على الأشياء يكون دقيقا في كل شيء، يعاتب على كل شيء، لا، يكون أرفع. إذا أراد أن يكون رفيعا عاليا فإنه يكون مترفعا دائما. يقول الإمام المزي رحمة الله عليه، جاءه بعض الناس قالوا يا فلان، على الإمام المزي، فلان يبغضك ما يشتهيك، فقال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. بعض الناس الشكل بعض الناس ما في قربه أنس ولا في بعده وحشة، لا يذكر بالله، ليس على صراط مستقيم، ليس على هدى، ليس فيه حمية، ليس فيه حماة الأنف وحمية الوطيس عند اشتداد الفتنة وانتهاك السنة، هذا لا يؤسف عليه. إذن كيف نؤلف القلب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تكلمنا وأخذ الحديث بعضه وذهب بعيدا ثم رجع، يرجع مجمل الكلام إلى أننا ندلل وندندن حول مسألة واحدة، وهي إذا أردنا تألف القلوب بين الأمة جميعا وبين الاتجاهات والتوجهات وبين من يكون بينهم خصام شخصي، والله لن تحل هذه المشاكل إلا بالرد إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنا نريد ذلك فنحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا كلها، فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأملوا خواتي، حرجا، كم الآن من الناس ينقاد للسنة وهو في داخله حرج، يتمنى أن لو لم يكن ذلك، وأحيانا مو بس يخالفها، بعض الناس يخالفها وهو عاصي، يعرف أن هذه السنة لما تقول له هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلاف ذلك يقول والله أعرف لكن أشكو إلى الله تقصيري، هذا مذنب عاصي. لكن الآخر أعوذ بالله أشد جرما، وهو أنه ينقاد لهذه السنة ظاهرا وهو في قلبه مبغض لذلك ونافر منه، أشد النفاق، أعوذ بالله، هذا أشد حال، نسأل الله العافية. لأن المسألة تدور بالاعتقاد، وهذا من داخله ينازع ذلك، يتمنى أن لو كان هذا موجودا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى كان قادر يقول حتى يحكمك فيما شجر بينهم وبس، لا، زودها في مطلب مطلوب من المسلمين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. ايش نستفيد من هذا؟ نستفيد إذا جاءك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقولي على الرأس والعين، لا تتحرجي، واعلمي والله أن فيه نصح وأن فيه الخير كله. انظري إلى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال، رضي الله عنه ما عنده فلوس، فقير، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة تقول فكرهته، أسامة رضي الله عنه كان أسود، قال انكحي أسامة تقول فكرهته، ثم قال عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة تقول فتزوجته فجعل الله لي خيرا كثيرا واغتبطت. الله أكبر، هل يعقل أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الهادي البشير اللي سبحانه وتعالى ربه عز وجل وهو أعلم به الذي أرسله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل نتصور أن يدلنا على غير الهدى والصلاح في الدين والدنيا؟ لا يتصوره من في قلبه ذرة من إيمان، والله ما يدلنا إلا على ما فيه الخير. شوف التمسك بالسنة، علي رضي الله عنه لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، جاء عليه الصلاة والسلام منتهى الرحمة وجلس بينهم هم نائمين في فراش واحد، يقول علي رضي الله عنه حتى وجدت برد قدمه في بطني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ فقلنا بلى، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. شوفوا علي السوى رضي الله عنه، فسئل علي رضي الله عنه يقول فوالله ما تركتها أبدا، قال ولا في ليلة صفين، قال والله ولا في ليلة صفين، معركة ذبح قطع رؤوس فيها، ومع ذلك يقول والله ما تركتها حتى في ليلة صفين. اتباع، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال امتد على رسلك ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم، شوف الاتباع. فمشى علي رضي الله عنه خطوات ثم وقف ولم يلتفت إلى خلفه فنادى بأعلى صوته ولم يلتفت يا رسول الله إلى ماذا أدعوهم؟ قال أدعوهم إلى شهادة الله اتباع. أبو هريرة رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر لما آمن الناس، ثم قال والله لولا أبو بكر لما بقي في الأرض مسلم. قالوا ما هي أبا هريرة؟ ليش؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سير جيش أسامة، في جيش أسامة مشاه، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب، فقالوا لأبي بكر الصحابة قالوا إن قبائل العرب قد ارتدت، فلو رددت جيش أسامة، قال فوالذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما رددت جيشا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الاتباع. يقول أبو هريرة فكان كلما مر جيش أسامة بقوم من العرب قالوا أهؤلاء الذين تقولون أنهم فيهم ضعف وقد ارتدوا؟ فلننتظر، فإذا هزموا رجعنا وإن لم يهزموا بقينا على ديننا. يقول فبقوا على دينهم، انتصر جيش أسامة بقيت ناس على دينهم. اتباع وتمسك، الله أكبر، ما يلتفت. وفي ليلة القتل يسبح ويحمد ويكبر، والثالث ارتدت العرب ومع ذلك يسير الجيش وهو محتاج لكل رجل جهده عشان يحاربون المرتدين، لكن يعرفون أن السنة بركة. فهل تريدين الخير؟ هل تريدون البركة؟ هل تريدون السعادة في الدنيا والآخرة؟ عليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يجري منا كثير من الإسراف وكثير من الزلل، ولا ندعي الكمال، وكلنا صاحب خطأ ويحصل منه من الإسراف، ولكن والله نحسن الظن بالله عز وجل إن أحيانا على السنة وأماتنا على السنة أن يعاملنا بجميل ستره ولطفه وأن يشملنا برحمته سبحانه وتعالى. وإذا أردنا تأليف القلوب فاعلموا والله الذي لا إله غيره لا يؤلف القلوب بين الناس لا مال ولا جاه ولا أرحام. الآن الناس التنازع أرحام، تجد الأخ يقطع أخاه من أجل الدنيا، والله لا يؤلف بين الناس إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدق قول على ذلك وشاهد قول الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. تأملنا أخواتي، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، كل الأرض كل الأرض، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. شنو ألف؟ بالإسلام، بالسنة، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الأخوة وعلمهم التوحيد وعلمهم العقيدة الصافية وعلمهم التوكل وعلمهم الأخلاق، وفاء، مروءة، كرم، شيمة، حسن الشيم كلها بثها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وذلك تألفت القلوب. لا تتعبي نفسك، تريدين توحيد الناس وتأليفهم على الخير بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولا تتعصب لأحد كائنا من كان، لو من أقرب الناس، صديقة، عزيزة، كبير، صغير، إذا خالف ذلك ودعا إلى لواء غير لواء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتبعيه في ذلك ولا تدعي له، حتى وإن قال والله يجمعنا على الكتاب والسنة. ننظر إلى الفعل المناقض. الآن واجد من الناس يقول حنا أهل سنة وجماعة، كثير من أهل البدع يقول حنا من أهل السنة والجماعة، نأتي إلى الصفات نجدهم لا يثبتون لله من الصفات شيء، وبعضهم يثبت سبع صفات ومع ذلك أولها أيضا، يعني أنه جهمي، لكن جهمية ذربة ليست بمباشرة، إنما يأتيها بشيء من النفس، وهو يقول أن أهل السنة والجماعة دخله لا أعلن فيه. ليست المسألة مسألة دعاوى، إنما المسألة مسألة تطبيق، هل هو من الناحية التطبيقية على ذلك أم أنه قول؟ والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، تصير ما هي مسألة حقيقة إنما هي دعوة، فتبقى دعوة وادعاء. فإذا أردنا التأليف والخير وتأليف القلوب ليس لنا سبيل إلا ذلك. الذي جمع في زمنه عليه الصلاة والسلام بين الحر والعبد وبين الغني والفقير، جمعهم الله على سنة وإسلام، إسلام صحيح. ولن يكون الإسلام صحيحا إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن لم يكن على سنة ففيه من النقص والخلل على حسب ما اقترف صاحبه من البدع. ليس الخلل بالنظر للإسلام إنه دين الله، إنما بالنظر لمن قال أنا مسلم وبدأ يأخذ ويتخبط في العقائد، بالنسبة لذلك الشخص عنده من الخلل والزلل بحسب ما انتقص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في مثل هذا الزمن لنا في ذلك العصر الأول الخير والعبرة والهدى، ننظر إلى الناس، فمن كان قد أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغالي الحبيب الذي ليس لنا عذر ألا نواليه ونحبه ونقربه، من كل قبيلة ومن كل فئة ومن كل دولة، ما عندنا قومية ولا عندنا شعوبية أبدا. ومن كان على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لو كان الصديق الودود القريب الذي تربطني به الأرحام وغير ذلك فإنه هو المبعد، لأننا إذا أردنا النجاة والخير فلنعامل الناس بالولاء لمن اتبع العقيدة الصحيحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ ممن خالف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يحيينا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويميتنا على ذلك، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.